محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أنه أركان منجزية العلم الإجمالي عددها شقد قلنا؟ أربعة. ما هو شقد قلنا ولا؟ في الأول إيش كان؟ أن يكون هناك علم بالجامع. لكن بعدين قلنا لو فرض أن الإنسان علم بالجامع ما كان عنده بمجابر أحد هنا، بس كان عنده بين شهدت بأن واحد نجس، هل البينة تقوم مقام العلم؟ يوم تقوم مقام العلم الوجداني؟ ايش قلنا اذا تذكرون فيه؟ انا اريد ان اذكر المطلب هذا اطهرته لان الى ارتباط دينا، هذا مطلب هذا المطلب الجديد ما اليوم. فقلنا يوجد اتجاهان. اتجاه الاول يقول دليل، هذا احنا نحسب كالعلم اجمال الوجدان دوليش، لان دليل حجة مفروض حجة من على شنو؟ كالعلم. فما يرتب على العلم يرتب عليه، ومن جملة اثار العلم شنو هو؟ انا منجز. كذلك هاي كن منجزة. والرأي الثاني يقول لا، اقدر اجري الاصول. ليش؟ لان عندي رواية تقول كل شيء لك حلال او طاهر حتى تعرف، وانا لا اعرف هذا طرف الاول حرام، فكل شيء حلال من طبق بسبب البين. لا اعرف لعل البين اكون مشتبه حرام اكون في البين، لعل البينة اللي قالت واحد نجس أظن اشتبه لنا من طهرة. فأنا ما أعلم أنه واحد منهم جزما، هذا جزما أو ذاك جزما نجس، لعل أظن ماك واحد من النجس، فكل شيء لك فارغ انتبه على التنين. فإذا وجد اتجاهها. والسيد رحمة الله عليه ايش قال؟ قال كل الاتجاهات باطل. ليش؟ قال لأن البينة مرة تقوم علينا تشهد بأن أحدهما نجس، أو مرة البينة تقول لا هذا اليميني نجس، لكن اليميني اختلط بالشمالي ولم يتميزا، فالنتيجة بالتالي راح يصير احدهما نجس بالبينة، وان كان يبين ابتداء عن شهادة دينا علينا هذا المعين نجس، لكن بسبب الاختلاط نقدر نقول انه ثبت بالبينة ان احدهما نجس. فالبينة شهادتها على قسم، اما في الصورة الاولى، الصورة الاولى شنو هي؟ إذا البينة قالت من الأول قالت أحده ما نجس، ما تخطط اليميني أي اليساري، أحده ما نجس. كلامنا في هذه الصورة، في مثل هذه الحالة صاحب الاتجاه الأول، وفي مثل هذه الحالة إيش قلنا؟ يوجد عندنا دليلان، إيش قلنا ولا؟ دليل شو يقول؟ البينة حجة. دليل شي يقول كل شيء لك طاهر. ابو الاتجاه الاول قدم يا دليل حجية البينة، ابو الاتجاه الثاني قدم يا دليل الاصل. والسيد الشهيد قال لا هل احشاية صحيحة ولا هل احشاية صحيحة، مناسب هو يكون موفق ونجمع بين الدليل. تمام، ما تتمثل تقول ناخذ دليل الاول ودليل الثاني موجود، او نقول ناخذ الدليل الثاني ودليل الاول موجود. فاذا ليس من الصحيح لك يا صاحب الاتجاه الاول تقول انا اخذ بدليل حجية بينك، تاخذ حجية بينك ودليل الاصل شو تسوي له؟ موجود او الاتجاه الثاني بالاخر ثاني اصلا فجل بينه موجود ليش ما تاخذ لي طب صحيح انشيل شنتين الصحيح نوثق بينهم انت نتيجة التوثيق شقي لا تقديم الاول الدليل الاول لا تقديم ماذا اذا قدمنا الدليل الاول عايزين صالح من يصير الاتجاه الاول اذا قدمنا الثاني هذا يصير في صالح الاتجاه الثاني يلا انت تقدر توثق بين دليل البين امام وبين دليل ما الاصل يلا تقدر توثق بينهما ما يلا لان التوثيق الموجود شنو هو هذا المهم كل سررت لأجل هذا قلنا التوثيق الذي يذكر ماذا أن نقول البينة مقدمة لأنها حاسمة فعلما على الأصل ومثل من مثلنا كما إذا تتذكرون مثل هاي البطانية أشكا مثل طاهرة أقول الأصل ماذا طاهرة قلنا يجيني أبو الحسينية شيبه نفسه احنا دينا ناخذ بيه ابو الحسين كلامه ليش لانه هذا بينه امارة فيحصل علم بانها نسقط الطهارة بعد ما يجري حاكم الامارة هلا رب قائل فيما ردنا قلنا هل يحصل الحكاية لكن قلنا هل الحكاية باطلة ليش لان فيما ردنا البينة استشهد واحد من همته لكن ما تقيم يا واحد على الجامع تشهد اما الاصل انا وين اريد ان اجري الجامع يأتي احدهما المعين لأحدهما المعين اذا اختلف مصد ومركز الامارة مركز الإمارة هي ماذا؟ جامع نبي مركز الأصل هي ماذا؟ كل واحد بخصوصه ومع اختلاف المركز فكلنا ما موجودة في البيان فإذا تقول أنت مقدم الإمارة لأنها حاكمة باطل بلي جلنا لا بأس أن نقول الإمارة مقدمة من باب أخطية النتيجة في صالح الدليل الأول في صالح الاتجاه الأول هذا كله تكرار لما سبق الآن أجي درس من جديد من الآن وأما الصورة الثانية الصورة الثانية شنو هي الصورة الثانية أن البينة استشهد الإناء اليميني نجح ثم الإناء اليميني يشتبر دينا باليساري إهنا نسلهم يا هم اللي نقدمه يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه اهمام الحكومة صحيحة اهمام في هالصورة الحكومة حكومة حكومتنا دليل الامارة على دليل الاصل صحيحة لا صحيحة لان المركز واحد الامارة تبقل يا همتي مركز ماذا اليميني الاناء اليميني والاصل وين اريد ان اجري أنت المعين أنت اليمين فمركز الإمارة مع مركز الأصل نفتحه تكون الإمارة حاكم فإذا الأصل في واحد ماذا جزما وهو الإناء اليميني ما يجري ليش لحكومة الإمارة لأكد بما انه اختلط الاناء اليميني باليساري فالاصل بعد ما اقدر اجري لا في هذا ولا في ذاك ليش ارجى اجري في هذا لعل هذا اليمين اجري في ذاك لعله ذاك اليمين اجراءه الاثنين ممكن في واحد بلا مرجع فلا يجري في الاثنان انتهى اتفر التدارة السيد رحمة الله عليه يقول اهمام في الصورة الثانية انزل دليل الامارة مقدم على الاصل يعني نجمع البينات ونقدم الإمارة لأنها حاكم. هنا يجيهم. ليش هنا يجيهم؟ لأن هنا الإمارة تقول النبي سيهو مونجانا اليمين هي الأصل والأجري عن في كل طرف بخصوصه واحد من الأطراف ياهو اليمين. إذا اتحد مركز الأصل مع مركز الإمارة فالغرارة تصير حاكم. فالأصل إذا في اليمين لا يجري وفي اليساري لا مانع من جريانه، لكن بما أن اليمين غير معين لعله هذا اليمين لعله هذا، فالأصل بعد ما أقدر أجري لا في هذا الاحتمال أنه اليمين، لا في ذاك الاحتمال أنه اليمين. في السنين ما يجري جزمة في واحد بلا مرجح، إذا تتمنى يجري. فالسيد الشهيد النتيجة في كل الصورتين ايش قال؟ في كل الصورتين ايش قال؟ الأصل ماذا؟ لا يجري. لكن الصورة الأولى قال الأصل موجود من يابا من باب الحكومة من يابا، أن دليل الإمارة مقدم على دليل ماذا؟ الأصل أصل ماذا؟ أخ الصيد. فالصورة الأخ الصيد من الحكومة. فالصورة الثانية يقول دليل الإمارة مقدم على الأصل من يابا حكومة. فإذا باب الحكومة فالأصل في واحد ما يجري في اليمين، بما أن اليمين اختلاف فإن أنا أقدر أجري أطبق الإدارة. وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط. أما طبقنا هذا الأصل وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفرض قيامها ابتداء على الجامع، يعني البينة تجي يقول أحدهما نجس وأخرى يفترض قيامها عليما على الفرد على اليمين، يقول اليمين نجس ثم تردد موردها وهي اليمين بين طرفين. فأما في الحالة الأولى، الأولى شنو؟ يعني إذا البينة تشهد أن أحدهما نجس فنواجه دليلين، دليلين يا دليلين، واحد دليل البينة حجة واحد دليل ماذا؟ الأصل. يقول كل شيء لك طاعه، أحد دليل حجية الإمارة الذي ينجز معداها، معد الإمارة شنو؟ أحدهما. فالأحد جامع يعني راح يتنجز يكون مشتند الجامع، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، كل من الطرفين في نفسه دليل أصل يجري فيه، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهم. ما نقدر نقول بين حجة في نفس الوقت الأصل في الثانية، تشرب حجة وتجي الأصل في الثانية. والوجه الأول أبو الاتجاه الأول يعني يفترض ماذا؟ الوجه الأول يعني أبو الاتجاه الأول يفترض تمامية الدليل الأول، يعني يقول حجة الدليل، ويرتب على ذلك إذا بالأول كان من إجراء الأصول. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، يعني عن من؟ عن تمامية الدليل الأول يأخذ ديما بالثاني، لا يفترض الفراغ ماذا عن ذلك؟ يعني عن عدم إمكان إجراء، لا يفترض الفراغ عن ذلك يعني عن عدم إمكان إجراء الأصول، عن ذلك يعني عن عدم إمكان إجراء الأصول. فيقول لا محذور في جريانه في جراء أصول، من قال دليل الأصل ما يمكن تقريبا؟ والاتجاه الصحيح أنه يكون مجمع بين دليل حجة البينة ودليل الأصل، وما تقضي نقضي نتيجة التوفيق قد يكون تقديم الأول قد يكون تقديم الثاني. الاتجاه الصحيح حل التعارض القائم بين الدليلين، بين دليل حجة البينة دليل الأصل. قد واحد يقول شيخنا أنا أقدر أحله، إيه والله تفضل حله، يلا خنقول الإمارة حاكمة مقدمة، نقول لك ما يصير مقدمة لأن المركز هنا مختلف. فإن قيل أليس دليل حجية الإمارة حاكمة، يعني نجمع بينهما بالحكومة ونتيجة الحكومة تقديم الدليل الأول وهو الإمارة، أليس دليل حجية الإمارة حاكما على دليل الأصل كان الجواب أن هذه الحكومة إنما هي في مائدة سعد موردهما مورد البينة ومورد الأصل كما في مثال بطانية الحسينية لا في مثل المقام مثل المقام شنو؟ مثل المركز مختلف ليش؟ لأن البينة تقول أحد ما ندري والأصل وين أريد أدري؟ ما في أحد غير المعين أريد أدري وين؟ في اليميني وفي الشمالي يعني في أحد المعين لا في مثل المقام ليش؟ تلغي الإمارة في مثل مقام الإمارة تلغي تعبده تارك وخرها إذا أكو تاركه تلغي الإمارة تعبده مش تلغي الشكل لكن الشكل وين بلي حاجة الجامع لأنها قامت على الجامع فتلغي تقول إنت تعلم بنجاسة الجامع تعبدني بأني عالم تدعني بأني عالم لكن أنا وين بنجاسة الجامع بلحاجة الجامع بينما موضوع الأصل في كل من الطرفين شنو موضوع الأصل الجامع لا شنو الشك فيه بخصوصه أشكا في هذا بخصوصه أنه مجلسي ولا الأصل أشك في هذا بخصوصه ولا الأصل فالأصل موضوع الشك فيه على الخصوص الشك فيه على الخصوص بينما البين موضوع ماذا الجامع نجاسة الجامع هذا الموضوع اختلف المركز اختلف فلا حكومة اذا الحكومه ما تقدر تطبق انت شنو اذا تريد تجمع بينهما وتقدم للامام لابد بشكل اخر شكل اخر شنو اخصيه مثلا بل لابد من الاستناد الى ميزان اخر لتقديم دليل الحجيه على دليل الاصل من قبيل الاخصيه هذه الاخصيه يعني شلون بقى نقول دليل الاصل عام شو يقول دليل الاصل كل شيء عندك طاهر فلا باطلاقا شو يقول باطلاقا فيا قامة البينة على نجاسة أمه بأطلاق أي يقول بينما دليل حجية البينة يقول يقول الشيء نجس إذا تفقية قامة البينة على نجاسة فهي أخص حينئذ يصيب دليل من قبيل أخصية أو نحو ذلك فيكون ماذا نقدم دليل حجية ما بالأخصية وبعد استغراب التقدير تقديم البينة تحصيل البينة في العلم الإجمالي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي عليه يعني دائما عليه عليه وعليها عليه يعني على التقديم وعليها يعني على البينة يلا التبكيفة هو ما أدري أظنه عليها لا يقبل يعني بل على دليل حجة البينة أو على البينة دليل حجة عليه آثار العلم الإجمالي فأنا لا أنطق علمي العلم الإجمالي بنجاسة الجامع أقول والنتيجة راح تصير صالح يا اتجاه بالتالي صالح اتجاه من الأول والثاني اتجاه الأول اتجاه الأول اللي بيجي يقول أمشي عليه من على البينة وما أمشي الأصل وأما في الحالة الثانية في الحالة الثانية شو هي أن البينة تشهد بنجاسة اليمين واليمين يختلط اليمين وهي اليساري يقول السيد بلي إن الحكومة صحيحة لاتحاد المركز فالأصل في واحد ما يدري وهو اليميني لكن بما أنه ما متعين اليميني اختلط فبعد ما أقدر أجري في كل الإمائين الأصل ما أجري في اثنين في خواضح ما أكثر لأن أجري واحد من عدل أصل ما يجري جانبان في واحد من المعين دول أمر أجعل في السنة ميتر وأما في الحالة كانت الأصل ساقط في مورد الإمارة مورد الإمارة شنو هو اليميني يعني سين يميني الأصل ساقط ميتر ليش لأن أكو منافات بين دليل البينة ودليل الأصل ودليل البينة قدمنا للحكومة أي لا هاي في البداية نقول مورد الإمارة ماذا هو اليميني ففي اليميني ما تجري ما يجري ماذا الأصل سلمت بل سلمت لكن بما أن اليمين اختلط بعد ذلك فبالتالي بعد ما أقدر أجري في السنين ليه في السنين ما أقدر أجري لأجري على أنه أتمن في اليمين الواقعي المختلط ما يجري فبالتالي في السنين ما أقدر أجري لأن في اليمين الواقعي ما أقدر في واحد من بالأمر فالأصل ساقط في مورد الإمارة وهو اليميني ليس ما يجري للتناسي بينهما يعني بين دليل الإمارة بين دليل الأصل الولايه المقدم لنا احنا بعد السماتي وحكومه الاماره عليه مقدمه امام اتحاد المركز. فالاصل في اليمين ما يجري. وبما ان ثم نقول وبما ان اليمين الواقعي الذي ما يجري الاصل واقعا لم يتعين عندنا اختلط. ولما كان موردها مورد الاماره غير معين ومردد بين الطرفين لانه اشتبه فلا يمكن اجراء الاصل في كل من الطرفين. تستنيكم اكثر ان حتما في اليمين الواقعي ما يجري الاصل. تستنيكم ما اجري ليش؟ للعلم بوجود الحاكم وهو البينه المفتد للاصل في احدهما يعني في اليمين الواقعي. فاذا تستنيكم ما اقدر اجري فخل اجري في واحد لا واحد معين وغير معين. قلت غير المعين قوما الى وجود المعين قوس ولا مرجح ولا منطوق الاجراء في احدنا خاصة ليس بلا مرجح. وبهذا يتنجس الطرفان معا يعني ما اقدر اجري الاطر فسأل ما اقدر يعني تنجس بالنسبة يكون اجتنب عن هذا واجتنب عن هذا عن السلام اجتنب لان اطر طهارة لا يجري في احدهما. فنتيجة الصورة واحدة رفع يعني هالصورة الثانية وهي الصورة الاولى نتيجة واحدة صار الاطر ما راح نجد. لكن الطريق ماذا اختلف في الطريق. في الحالة الاولى لم نجر الاصلية امارة قدمناها من باب الاخصية. في الحالة الثانية ليش ما يجري اصل لان في واحد ما يجري الاصل وهو اليمين الواقعي لحكومة الامارة وبناء انه غير معين ما يجري لا في هذا لا في هذا لان اجراء في واحد لا مرجع فالتنان ما يمكن. بهذا انتهى الكلام عن الركن الاول من اركان منجزية العلم الاجمالي. الان اجل الركن الثاني من اركان منجزية العلم الاجمالي وهي ماذا؟ ان يكون الشخص ان يفرض ان العلم بالجامع لم يسري الى الفرق لم يسري الى الفرد مثل من يسري الى الفرد مثل من مثل محفوظ السلامة انا نازع نظاراتي السرور نظاري ضعيف لما انزع النظارات ما اشوف زين ولا وشفت قطرة ماذا دم وقعت فيما في احد الاناء حتما فصار عندي علم اجمالي بان قاطرة حتما وضع لقد تتنازع نظارات اختار بتشلون رافلك نازع مانو قاطرة ما اشوفكم مو بعد اتشي قاطرة شبك وضع الجزمان خب تقول لك خب عاين شوف يا ما هي بعد المدس خطوتين ها اقولك اجمالي بعد صعب علي اميز انه ياهل نازع النظارة فاين اجمالي بنجاسة واحد موجود او استنيك بالنظارات لا واحد بظهر قيلة نظياء مكفي بلي بلي الاسترق يدري دم ماذا ايده كانت مصابة ماذا بدم وحط من خلاها في احد الامعين دنيا ظلمة ما يجب هالاناء يضع هذا الامعين فعلم بالجامع اكو لكن بعدين لبس النظارات او فتح الضياء لا شاف كل الدين النجاة وين فهنا بعض الاقرار. فالعلم الاجمالي سرى من الجامع علما لكن معلوم بالاجماع سرى علما الى ففي مثل هذه الحالة العلم الاجمالي بعد يبقى وما يبقى لا يزول بعد شيء غير علم تفصيل بعد علم اذا بنجاسة هذا موجود فهذا يتنجز لاجل علم التفصيلي. والثاني علم بعد بعد نجز اقصى ما عندي ماذا اذا عندي اقصى ما عندي اذا عندي اما شك اجربية اصله الطهارة. فلذلك في الركن الثاني من اركان منجزية العلم اجمالي ان لا يسري العلم من الجامع علما الى الفرد. والا لو ترى الدليل على هذا الركن عيد بين على هذا الشرط عيد بين وإلا لو ترى لتحول العلم من إجمالي علم إلى تفصيلي والذي يكون منجز له الفرق بعد فقط اللي احنا نسبيه لأجل علم التفصيل ذاته أكثر ما فيه شك بدوي تجربه البراءة أو عدم طهارة. هذا واضح يا أخي، لكن الشيء الذي شوي دقيق إذا بينه هذا أنه صور السراية أربع صور السراية. يعني كيف يسري العلم من الجامع علما إلى الفرد؟ الصورة الأولى نفس المثال اللي ذكرته، يعني شنو نفسه؟ يعني أولا كنت عالم بنجاسة أحد إناءين بالدم والآن تحت الضياء وشفت الدم هنا، حتما أقول في قرارة نفسي أقول حتما هو ذات الذي شمس عالم بي بالأول هو ياهو ذات الأحد، وأنا شفت عالم بي ذات الأحد لنا ذات الأحد هو ياهو حتما. هذا المثال الذي ذكرته، هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى بلا إشكال فيها أن العلم الإجمالي ينحل موتولة بلا إشكال. صورة ثانية المهمة، الصورة الثانية الثالثة والرابعة، أن يفرض حتما لا أقدر أقول حتما اللي بيعلمت بيه حتما هو ياهو. هذا أقرب أنا أول كنت عالم بينا بنجاسة أحد الإناء ظلمت بي ألمت بالنجاسة، أقول النجاسة بينا بالدين يا بال شو يسمونه شيء آخر بالمني السرد أو بالبول مثلا أو بشيء آخر، لا أفرض كنت أعلم بأصل النجاسة، نجاسة دمية لا ما أقول هذا أمر نجح. ثم تحت الضياء شوف الدم هنا أنا أقول أي دم هنا أقول هذا الإجماع، لكن في نفس الوقت أنا أحتمل أنه ماذا؟ أنه لعل النجاسة اللي كنت أنا فيها غير الدم، أنا مفروض كنت أعلم بأصل النجاسة مو بالنجاسة الدمية بالخصوص. والصورة الأولى كنت أعلم بما بالنجاسة الدمية تحت الضياء شكل هو هذا دم بلا إشكال أقدر أحلف الساعة، إذا أجيب لي قرآن أم أحلف أقول ما علمت إجمالا بالنجاسة حتما هو هذا، فهنا بلا إشكال من قبل أن نجمع. أما في هذه الصورة الثانية أنا كنت عالم بأصل نجاسة دمية غير دمية ما أدري أنا تحت الضياء شفت على أنه دم أصب هالبلا، لكن أحتمل أن النجاسة شنو هي؟ أحتمل أن النجاسة التي كانت في السبع ليس الدم وإنما كانت ماذا؟ مني، لعله مني سيأتنزل لا بس شيخنا شعب الدم من أجل فهذا الدم من أجل هذا دم إجا من مكان آخر إجا الطفل اضطرب أراق دم في هذا، بالتالي يمكن الطفل أراق ماذا دم إجا أنا ما أشكر، ولما انشت انتصف الضوائد كانت نفسها ديما يمكن بالمن وأصابت الإناء الآخر احتمال موجود ولا، فبالتالي انا عالم باصل وجود النجاسة في احد الاناء. ثم بعد ذلك شاهدت الدم واحتمل ان هذا الدم كاحتمال مو جزمة هو نفس ما علمت به، احتمل انا ما اريد اقول غيره يا اخوان، انا ما اريد اقول غيره حتما من هذا حشي، اريد اقول يحتمل هو نفس هذا ويحتمل الذي علمت به هو الماني او في لغة نجاسة لغبة احتمال موجود ولا، في مثل هذه الحالة انا اريد اتراجع قرارة نفسكم بعد وجدانكم، علم الاجمال يبقى لا ينحال بعد واحد يكون يراجع وجدانه هالشكل. فالسورة الأولى المفروض تجيب القرآن بنت أعلى. أما الذي شنت أعلى من ذلك أكبر هذا قولي الحج زمان. أما أنا ما أقدر أحلى. لكن بالتالي العلم الإجمالي ينحل بنظرك ولا. السيد الشهيد الجالي بدي الحاد ليش؟ لأن بالتالي أقدر أشير إلى هذا الإناء اللي بيده. أقول أعلم تفصيلا بنجاسته. داري شيء. ولا أعلم بنجاسة أكثر. أقول أكثر نجس بالمني. أقول أكثر نجس بالمني. لكن أنا لا أدري أن الذي عندي علم بنجاسة هذا. والزائد عليه لا علم لي به. انت ما ادري ارجع قرار وجدانة الامر كذلك ولا لن يبعد امور وجدانية بعد واحد يكون هو يشوف نفسه مضايب هو هكذا علم اجمالي انا بعد ماذا ينحل العلم اجمالي فيكون هذا من الجزء الجديد وذاك مشكوك بالشكل الجدوي مجرد براء عنه. هاي سورة ثانية. والسيد مثل هاي سورة ثانية بما اذا علمت بوجود انسان في المسجد. انسان. لكن الانسان من هو? ما ادري منه. انسان. بعدين شفت الزيت. الزيت يحتمل ان يكون هو نفس الانسان الذي علمت به ويحتمل غيره. سيد هيتش مثال. انا مثال الذي مثلت شويون ماذا? اوضح من هذا المثال الذي ذكرت ثم السيد اذا ذكر المثال كل يشمل اخدتش ماله حتى اوضح يا سيد. يقول علمت بوجود انسان في المسجد يجد اكرامه. هيتش ماله خلية ضيطة حتى اوضح يصير. ثم رأيت جيش في المسجد. فيحتمل هذا نفس الانسان الذي انا علمت. يحتمل غيره. يحتمل غيره. ففي مثل هذه الحالة ينحل العلم الاجمالي. ليش? لانه اقدر ازولا انه اكثر من جيد لا اعلم بوجودي اكرامي. وذلك الانسان. هو انت. كان هو انسان? هل انت? الزائد على لا اعلم بوجود اكرامه مثل براء عنه. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يفرق. يدل على انه هكذا. اعلم اجمالا. بوجود اكرام العالم. هو هيك المولى قال لي. قال لي اكرم بوجوده هكذا اكرم العالم الموجود في حسينية النجفية. حسينية النجفية انا ما شخصوه العالم اقوله. هيحصل عندي علم اجمالي. لو هذا يجب اكرامه. لو هذا. لو هذا. لو هذا. لو هذا. هو قال لي العالم اكرمه. انا هم اكتب بيت حسينية النجفية. اريدا اعرف يا العالم. احتمل انه هذا الشخص شفته خوش قعد يحكي ويؤشر بيده ويرفع ايده وينزل ايده. احتمل انه قال هو هذا العالم. احتمال. فالخلاصة المولى اخذت الجامع خصوصية العالم. وانا حينما دخلت الحسينية احتملت ان هذا الشخص هو الوالد على الخصوصية. تكرر. الصورة الثالثة. فرق عن الثانية شنو? الثانية ما ماخذ خصوصية. قال اكرم العالم بالحسين. قال اكرم الانسان بالحسين. اخذ ما جايين. فانا دخلت وشوف الزيت. فما بنا ينحب العلم الاجمالي. اما في هذا الصورة لا يقول لي مو اكرم كل انسان. انسان العالم. هذا خصوصية. واحتمل ان العالم هو هذا قاعد يأشر بايده. احتمل. اذا لم يتجز من هذا العالم هو هم محل العلم الاجماع. بس احكم الان هذا هو العلم الاجماع, احكم الان العالم هو هذا. اهنا شنو سب قرارة نفسكم شنو بناكم؟ اهنا من ينحل حينئذ العلم الاجمالي يو لا بعد موجود. اقدر اقول هذا اعلم يجب اكرامه اللي يطعيد من الزريدة والزائد عليه مشكور. اقدر يو لا واقعا علمك الاجمالي بعد باقي. اذن انا فوجداني يقول بعد باقي, بعدني انا اعلم على انه واحد من ذلك يجب اكرامه مجرد احتمال ان هذا هو العالم. احتمال ليس الكلية لأمن إجمالي ليس ميلي حكمية ان هذا هو العالم, يعني محمد الإجمال هو العالم الذي كان يجب اكرام. هاي الصورة الثالثة. شايدا في الصورة الثالثة ما نحل العلم إجمالي, والمهم هو الصورة الرابعة. والكلام كل الكلام توضع علما الصورة الرابعة, وهي ماذا؟ أن أعلم بأن أحد الإناءين نجس. وتجيني البينة شو تقول؟ شيخنا هذا النجس. تجيني بينة, هل بسبب البينة ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ حشينا المهم هذا, المهم هذا ينحل العلم الإجمالي لو لا؟ قد واحد يقول كما قالوا مثل مشهور مشهور قالوا أنه ينحل العلم الإجمالي. ليش؟ لأن البينة حجة, البينة حجة. لما الشارع يقول البينة حجة شو معنى حجة؟ معنى حجيته يعني شو حجيته؟ يعني رتب عليها آثار شنو العلم, من آثار العلم شنو هي؟ يعلمت بأن هذا نجس علم وجداني ينحل علم الإجمالي. شايفكم هل أثر همان أطبق فكأنما عالم راح أصير بنجاسة هالإناث ينحل العلم. فهل يتمكن بحثنا هذا فيما بعد إن شاء الله أن نقول نستفيد من دليل حجية الإمارة أن الإمارة توجد ماذا؟ الانحلال. هل كذلك يا ولا؟ هذا المقدار كذلك الآن أطبق الحبار. بس أقولكم فرد شيء, إذا قلنا ينحل العلم الإجمالي هذا يسمونه انحلال تعبدي حكمي, لا تعبدي لا حكمي يسمونه. ليس ما تعبدي حكمي؟ لأن واقعا انحلاله معكو الشارع قاعد يخليني بالقوة ماذا؟ يريد العلم الإمارة ماذا؟ قاعد يعبدني أنا إمارة حجة. فبسبب أن الشارع عبدني راح ينحل العلم. لكن انحلاله ما انحلال حقيقي حقيقة ماذا؟ بعدني انا اذا تريد احكي لك بالحقيقة بالوجدان والله انا اعلم يا هذا نجس لو ذا نجس حتى لغاية التمتين. فاهم الاجمالي حقيقة الموجود ما الحال شان حلالك راح يصير تعبدي. اما في الصورة الاولى تتذكروها يا ولا لو الثانية الحلال شنو كان الاولى؟ شنو هي الاولى؟ شنو اعلم بالنجاسة الدمية تحت الضوء شفت الدم هنا هناك انحلال حقيقي بعد. لو في الصورة الثانية الذي كانت اعلم باصل النجاسة ما عدو شفت الدم مية يوم منوية اصل النجاسة بعدين تحت الضوء شفت نجاسة الدم هنا هم دمنا هنا ينحل هذا اعلم نجس الزائد مشكور. هنا مهمات ماذا؟ انحلال حقيقي. تذنب هذا انحلال حقيقي يعني حقيقة تقول علم اجمالي بعد ما عدي. اما في الصورة الرابعة الانحلال يعبرون عنه انحلال حكمي. تعبدي، تعبد بالانحلال. هذا المصطلح يا اخوان لا تنشوفوا خاف في الكتب او تسمعوه تقولون مثلا تسمعون هذا انحلال حكمي تعبد، يعني هذا المقصود. يعني الجانب موجود لكن بدون الامارة يحصل ماذا؟ انحلال. فاعتقدت لك هذه الصور دردو حتى نطبق العبارة. الركن الثاني من اركان من جزئية العلم الاجمالي ان لا يسر العلم من الجامع الى الفرد. فاذا ترى الى الفرد راح يصير علم تفصيلي عندي بالفرد وذاك شكبتني بعد ما عندي علم اجمالي. لكن صور احتمال سريان العلم من الجامع الى الفرد صور المحتملة اربع. الصورة الاولى ان اعلم بالنجاسة الدنية اجمالا في عقل الالهي، ثم اعلم بان الدم اللي احنا في اجمالا هو هنا موجود. جازنا المعلوم بالاجمال هو هذا الفرد. فما قلنا بلا اشكال يزول العلم الاجمالي زوالا حقيقيا من خلال حقيقي. الصورة الثانية ان اعلم بان النجاسة مو النجاسة الدنية. او على مثال السيد تشوفون احسن خلا طبقه بوجود اكرام الانسان في الحسينية. ثم شاهدت الحسينية واذا شاهدت زيد موجود. فاذا ما يحل العلم الاجمال هو ما اخذ فرص خصوصية فينا في الانسان. ما قال الانسان العالم انسان وانسان ينطبقهم على هذا الانسان. فانا هم ينحل ليش؟ لان اقدر اشر لهذا اقول هذا والله يجب اكرامه. لانه يعني قال اكون انسان انسان انسان والزائد عليه ماذا؟ مشكور. واما في الصورة الثانية الثالثة فقال هكذا اكرم الانسان العالم. هذا خصوصية العالم. وانا دخلت الحسينية وجدت ما شاء الله وايد بعد يحشون ويسولفون الى اخر يعتمد هذا عالم هذا عالم هذا ما بيه العالم. لكن احتمالك هذا تنطبق عليه الخصوصية هذا هو العالم. فينحل العلم الاجمالي ابناء ولا في قرار في نفسك لا. ليش؟ لان ما اقدر اشر لهذا. تقدر تقول والله هذا يجب تقدر تقول والله لا ما تقول والله لا من قال هو عالم هذا تحتمل ان هو عالم والله ما يقدر يقول. فعلمك الاجمالي بالتالي باقي على حاله ولا ينحاس. الصورة الرابعة وهي الاخيرة ان يفرض اعلم بنجاسة احد الإناءين وتأتي البينة ماذا وتشهد على انه ماذا هذا هو النجس. هنا هل يحصل انحلال ولا طبيعي ولا غير نقول بالانحلال يا انحلال من حقيقي هذه البينة ما تفيد العلم بالواقع اصلا تفيد ماذا الضال. فاذا اكو انحلال انحلال ماذا تعبدي. فهل يمكن ان نستفيد من دليل حجية الامارة جلس هذا الكلام المهم ان الامارة تكون موجودة في الانحلال الاجماني في تقريب شنو قلت ان الشارع لما يقول الامارة حجية انا رتب عليها كل الاثار اثار العلم. يا من جملة اثار العلم شنو هي؟ انه لو علمت بنجاة هذا الاناء ينحل علم الاجماني من شو ولا شو يكون لو قامت البينة هم ارتب هذا الاثار. هذا قلت المشهور مثل السيد القوئي دام ظله مثل المرزا غير من العلماء بشي يقولون يقولون على ان دليل حجية الامارة يوجب الامارة توجب انحلال العلم الاجمالي انحلالا تعبديا. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يرضى ونقطة مهمة جدا لا يرضى يعني يقبل الانحلال التعبدي بمعنى وينكره بمعنى التوضيح ان شاء الله بعد اخلاق طبق السؤال عرفنا الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايت علما الى الفرد. اذ لو كان الجامع معلوما في ظن فرد معين لكان علما تفصيليا لا اجماليا ولما كان منافسا بالنفس علما ذاك الفرد فقط اللي يبي علم تفصيل الا الى ذلك الفرد الخصوص. نقطة. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسر العلم الى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الاجمالي. بسبب من؟ بسبب ما؟ بسبب البعثة الأبدية، بسبب العلم بالفرد. لكن أنا قلت يسوي شيء ويأشر ما كل ذكر، ويسمى تعرف الانحلال الحقيقي في الصورة الأولى والثانية، وفي الثالثة ما كنا أصلاً بالانحلال، حتى أقول حقيقي له تعبدي، وفي الثالثة يقال له تعبدي. نقطة. وتعلق العلم بالفرد إلى شر نحو أربع أنحاء، أربعة أنحاء، عدة أنحاء، له عدة أنحاء أربعة. أحدها أن يكون العلم المتعلق بالفرد يعين لك هذا علمي، معين لنفس المعلوم. يعني شو معين لنفس المعلوم؟ بالإجمال بمعنى يعني فصل السريع. أعلم بأن هذا الفرد هو حتما يقينا في القرآن أحلف. هو نفس المعلوم بالإجمال لكن مردد هو هذا حتما نفسه. استحينا اذا في سراية العلم من الجامع الى الفرد وفي حصول يعني ولا شك في حصول انحلال في حصول عطف علامة على قول ماذا في سراية وقلت هذا الانحلال انحلال حقيقي واوضح مصاديق الانحلال حقيقي هو هذا ثانيها ان لا يكون العلم بالفرد لما علمت بالفرد مناظر الى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة ما اقدر اقول ان الذي علمت بي حاكما هو ذاك انا علمت بالنجاسة قبل النجاسة مدني حتى النجاسة ثم شو بالنجاسة هذا النجاسة هذا لما علمت بنجاسة هذا الماء الذي بيدك هذا ما اقدر اقول ان حاكما هو ذاك الا يكون من اول الكلم بالكاد لما علمت بالنجاسة ناظر الى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة ما يقدر هذا علمي يقول حتما هو ذات اللي بيعلمت فيه اجمالا غير ان لكن محتمل ليش محتمل من هذا غير ان المعلوم الاجمالي ليس له اي علامة او خصوصية اللي اعلم به الاجمال اخذ النجاسة من النجاسة الدمية اخذ النجاسة فما ماخذين علامة او خصوصية يحتمل ان تحول تمنع دون انطباقي على هذا الفرد ما ناخذين خصوصية المنوية اللي بيسمع من الانطباق علامة لكننا ناخذين خصوصية المنوية يعني على كنت عارض النجاسة المنوية هي على العناق ما دمنا اخذنا تلك الخصوصية بعد ذيك الخصوصية تمنع منين من انطباق المعلوم بالإجمال علامة على هالفرد اللي شفت به نجاسة الدم بعد ما اقدر اقول هذا الفرد اللي به نجاسة الدم هو ذاك المعلوم بالاجمال ليش لازم خصوصية لا تنطبق عليه بس احنا مفروض نعرف خصوصية لا ناخذه كما اذا علم بوجود انسان في المسجد ثم علم بوجود زيت قلت انا المناسب السيء لما يريد يمثل يزيد تكمنه علم بوجود انسان في المسجد يجب اكرامه وحتى اوضح السيء فالا هذا المثال طبيتم هذا شنو مش مثال ايش بدات امره ثم علمت بوجود ماذا زي في مثل هذه الحالة دليل هنا أنا يمكن هذا الذي علمت به وهو الإنسان ولا بالزي إن كان ما أخذنا في الإنسان خصوصية حتى تمنع من انطباق أحيانا على زي ما أخذين بك الذي علمت به هو الإنسان طب هنا يسر العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد ولا يقول دليل والصحيح ناس رأية العلم من الجامعي إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا ليش انا في بياني شنو قلت قلت نقدر نأشر الى هذا الشخص ونقول والله بهذا يجب اكرامه غيره ما اعلم هذا ترى البيان ثابت لطيف عرفي السيد شي يقولي بالاذ يعود العلمان معا نفس اللي انا قلت بس شوي عبارة مغلقة اذ يعود العلمان معا الى علم تفصيلي بذا يعني بالتالي ذلك اعلم تفصيلي يجب اكرامه طيب انسان خو كم انسان وشك بدوي في انسان اخر واشك بدوي في انه انسان اخر بعد يجب كرامي ولا اجل براء ثالثها الا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالي ما ناظر في السورة الاولى كان ناظر لان كنت ابدا احلم لان المعلوم بالاجمال جاء هذا هم جاء في السورة الثانية ما ناظر ليش ما ناظر لان المعلوم كان اصل نجاسة واللي شفته هو الدم مناظر في الصورة الثانية مناظر لكن اضافة في الصورة الثانية مناظر المعلوم بالاجمال الى المعلوم هذا اللي احنا بنسميه تفصيلا مناظر الى المعلوم بالاجمال لكن اكو اضافة ويكون للمعلوم الاجمالي علامة في نظر العالم في نظر العالم من هو العالم؟ العالم من هو العالم؟ عالم بالإجمال هو أنا، أنا عالم بالإجمال اللي أعلم إجماله بوجوب إكرام الإنسان العالم. غير محرزة التواجد في ذلك، ولا أحد أن هذا الفرد هو عالم ومو عالم. أنا العالم بالإجمال بوجوب إكرام إنسان، ما أحرز خصوصية الإنسان العالم موجودة في هذا الفرد ولا من قال هذا عالم؟ كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد تفرض وجب إكرامه. ثم علينا بوجود زيت، لكن مين زيت طويل ومو طويل؟ إذا طويل حتى يجب إكرامه وإلا فلا. وأنا مثلت ماذا بوجود إكرام العالم ويشوف هذا عالم ومو عالم. طيب ما ينحق العلم الإجمالي ولا؟ لأن ما ينحق، لأن ما أقدر أقول والله هذا يجب إكرامه. وصلنا عدم الانحلال، ليش؟ لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني لما نعلمت بأنه زيت موجود، لكن المفروض ما علم طويل. ما اقدر اقول هذا هو المصداق للانسان الطويل الذي يعلم فيه بالاجماع. ما اقدر اقول والله هذا هو الطويل الذي يجب اكرامه. لعدم احلاف كون المعلوم بالعلم الثاني مصداق للمعلوم بالعلم الاول، بحيث يصح ان ينطبق عليه، يعني المعلوم الاجمالي ينطبق على هذا، واقول هذا حكما والله الطويل وهذا يجب اكرامه. لا. اذا فلا يصل العلم من الجامع الاجمالي الى تحصصه ضمن هذا الكتاب. لا ما يتحصص. ذاك العلم بالجامع، ذاك الجامع ما يتحصص ضمن هذا الفرد. رابع هو ان يكون العلم الساري الى الفردي شلون صرنا تعبديا. المهم هذا يا اخوان، ذاك الهلال حقيقي اذا عكو هنا تعبدي، بان قامت اماره على ذلك، يعني على الطرف، لان هذا هو الانسان الطويل، هذا الاناء النجس. بنحو لو كانت هي علم اجمالي لحصل الانحلال وقد يتوهم غد بحوله وقوته عزه وجل.